اقرأ كتاب الله لا تتوانى، ليحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى وبآي قرآن يفيض بيانا. يا حافظ الآيات نلت شفاعة، وحباك ربك رفعة وجنانا، وكساك تاجا من سنا أنواره، وملا فؤادك راحة وأمانا. اقرأ كتاب الله لا تتوانى، ليحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى وبآي قرآن يفيض بيانا. أنت الشفيع لوالديك بموقف من هوله قد شيب الولدانا، اقرأ ورتل وارتقي في جنة جعل الإله نعيمها ألوانا. اقرأ كتاب الله لا تتوانى، ليحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى وبآي قرآن يفيض بيانا. رتل وأيقظ في النفوس مشاعرا نمت على أهوائها أزمانا، هذا كتاب الله هدي نبيه، النور من صفحاته يغشانا، والعلم من إعجازه بلغ الذرى كم حير الألباب والأذهانا. كتاب الله لا تتوانى، يحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى.